بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تحدثنا بالأمس عما يتعلق بالحج من أركان وواجبات وما يجب أن يقوم به المحرم بالحج من أعمال، وبينا أن تلك تعتبر واجبات من واجبات الحج، ومن تركها فعليه دم. ثم نقول بعد ذلك ينصرف المسلم من حجه إلى أهله، وقد ودع البيت الحرام قبل أن يخرج من مكة، وهذا واجب. فماذا ينبغي عليه أن يفعل بعد أن أكرمه الله عز وجل بحج البيت الحرام؟ ماذا ينبغي أن يفعل بعد أن أدى هذه الفريضة التي يرجع منها أناس كيوم ولدتهم أمهاتهم؟ ماذا يفعل بعد أن يرجع من الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة؟ إن المؤمن لا شك يتطلع إلى أن يكون عمله صالحا، وأن يكون حجه مبرورا، وأن يكون سعيه مشكورا. وذكر العلماء لذلك علامات، منها أن يكون الإنسان بعد حجه أكثر منه طاعة لله عز وجل مما كان عليه من قبل، وأن تتغير حياته إلى الأحسن والأفضل، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. فهذه من علامات القبول. إذا رأيت نفسك تسارع في الخيرات وتزداد من الحسنات فاعلم أن ذلك من علامات القبول، لأن من علامة قبول الحسنة أن تتبعها حسنة أخرى. وإذا رأيت أنك تعود إلى عمل أسوأ مما كنت فيه، وأسأل الله أن لا يكون معنا ولا بيننا ولا منا من يكون كذلك. إذا انتكس الإنسان في معاصيه وازداد من الشر فذلك والعياذ بالله دليل على عدم قبول حجه، لأن من علامة قبول الحسنة أن تتبعها حسنة أخرى، وأن تزداد من الخيرات ومن التقرب إلى رب الأرض والسماوات. فهذه علامة لقبول العمل. فعلى من رجع من الحج وقد أكرمه الله بأدائه أن يزداد من الخير، وأن يصدق التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. وأن يكون الحج درسا له، بل يتعلم منه دروسا كثيرة يطبقها في حياته بعد رجوعه. وأن يحافظ على هذا الحج الذي أداه حتى يلقى الله تبارك وتعالى، أن يحافظ على حجه حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وإياه أن يأتي بأعمال منافية قد تفسد عليه حجه وقد تذهب بأجره وقد تصرف من نفسه ما تعلمه من الحج. فعليه أن يستقيم حتى وإن كان مقصرا قبل حجه، فعليه أن يجعل الحج بداية خير له وبداية سعادة له في الدنيا والآخرة، يجعل هذا الحج نقطة انطلاق إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. إياه بعد أن يرجع يكتفي بأنه قد حج وأنه الحاج فلان، دون أن يكون لهذا الحج معنى في نفسه ولا قيمة عنده. فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يزداد من الخيرات وأن يستمر في التوبة والأوبة إلى الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وعادة ما يذكر العلماء بعد الحج مسألة أنتم فيها الآن، وهي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء يذكرون ذلك بعد الحج، ولكن الآن اقتضى التنظيم من المسؤولين عن الحج أن يكون الناس على أفواج، وأن يكون قسم يأتي إلى المدينة قبل الحج وقسم يأتي بعد الحج، ولا حرج في ذلك. المهم أن من وفقه الله لأداء الحج فإنه ينبغي أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فيحرص أشد الحرص على أن يصلي في هذا المسجد العظيم الذي بناه نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا تشرف بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما. يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله، وإن قال أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة فلا حرج في ذلك، ثم يزور قبر أبي بكر ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على عمر رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة ثم ينصرف. هذه السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبر صاحبيه. وإياه والغلو، أن يتمسح بالحجرة أو أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل لا يفعله إلا الجاهلون. أما من وفقه الله عز وجل وليس في ذلك إلا الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك دليلا على محبته. من محبته صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذه محبة النبي وطاعته صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا ووالدينا والناس أجمعين، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله برسالاته وخصه بهذه الرسالة العظيمة، وأنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشر إلى الخير. أنقذنا الله به صلى الله عليه وسلم بما جاءنا به عن الله عز وجل، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. نهانا عن الغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ربما يخرج الإنسان إلى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه رجل يقول له: ما شاء الله وشئت، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ كيف تقول ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء محمد؟ بل قل ما شاء الله وحده، لا تدخلني مع الله عز وجل في العبادة. النبي نحبه ونوقره صلى الله عليه وسلم، ونعظمه وننصره ونؤمن به، وهو عندنا أحب من أنفسنا ومن والدينا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: والله أنت لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وكان عمر دائما يريد أن يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يداعبه، فقال له: لا يا عمر، قال: والله لا أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذه المحبة الحقيقية يترجمها المؤمن بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وباتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباتباع دينه الذي جاء به، وبتعظيم سنته وتعظيم هذا القرآن الذي أنزل عليه. هذا هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس حصر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور بدعية، في الذهاب إلى قبر والتمسح به ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، وإقامة بعض الأمور التي يعتقدون أنها فرح برسول الله كمولده وغير ذلك، وكل هذا ليس بصحيح. محبته صلى الله عليه وسلم فرض علينا، يترجمها المؤمن بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله، وبالإيمان بالله وبالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وبمحبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية. من رأيته في صلاته يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محب لرسول الله. من رأيته في حجه ينظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كفعله فهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحب ما يحبه الله ورسوله فهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يكره ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية عند المؤمن تترجم بعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن يحبك الله عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الجد الذي ليس بالهزل. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل وسلم عليه. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. كلما صليت على رسول الله كلما صلى الله عليك بها عشرة. فإذا لما نأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا نزيد على ذلك، على السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم ننصرف ونجتهد في أن نصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الروضة إذا تيسر ذلك الأمر، لأن الرسول يقول في الروضة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. فينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لذلك حد. ليس من الضروري أن يصلي 40 صلاة، فإن الحديث في ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يجتهد كل صلاة 1000 صلاة، ثم 100,000 في مكة، هنا 1000، هنا في المدينة 1000، ثم إذا شاء أن يزور مسجد قباء، فإنه من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى كان كأجر عمره. لا، ليس فرضا، سنة. يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى كان كأجر عمره. كأنك أتيت بعمره إذا صليت في مسجد قباء. ويزور شهداء أحد، ويزور البقيع هنا، يسلم على الموتى، لأن زيارة القبور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، هذا سنة. ثم الإنسان أي قبر يزوره فإنه يؤجر على ذلك. وزيارة القبور في الإسلام لها أهداف ومقاصد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور في أول أمر، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. سبحان الله، إذا زرنا القبور نستفيد نحن هذه الفائدة، أننا نتذكر الآخرة، نتذكر أن هؤلاء الذين هم في قبورهم كانوا أحياء مثلنا، وكان لهم أهداف في هذه الحياة حققوا بعضها، واخترمهم الموت قبل أن يحققوا البعض الآخر. كان لهم علاقات مع الناس، كان لهم أصدقاء، كان لهم أعداء، كان منهم الطائعون، ومنهم من هو غير ذلك. فهي عبرة لنا، نتذكر أن هؤلاء مشوا على الأرض كما مشينا عليها، وأن هؤلاء قد انتهت حياتهم وستنتهي حياتنا في يوم من الأيام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت حق، هذا يموت في بطن أمه، وهذا يخرج ميتا، وهذا يعيش أياما، وهذا يعيش أشهرا، وهذا يعيش سنينا، وهذا يموت شابا، وهذا يموت مكتمل الشباب، وهذا يموت شيخا كبيرا. الأعمار بيد الله، ليست هذه خاضعة لحساباتنا، ولا هي خاضعة للأنساب، وإنما هي بأمر الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان أن يعمل وأن يعلم أن الأجل ليس له سن معين لا يأتي إلا فيه. لكل أجل كتاب، جاء الأجل انتهيت. قد تمر بمصائب كثيرة تكاد أن تهلك فيها، ولكن ينجيك الله منها، لأنه بقي لك في الأجل مهلة. ثم يأتي إذا جاء الأجل وقدر الله عز وجل ما هو كائن، فإنه لا مفر لك عما قدر الله لك. والسعيد منا السعيد من ختم له بالحسنى، ولقي الله على عمل صالح ومات وهو مؤمن بالله عز وجل على طاعة من طاعات الله عز وجل. فالعبد دائما ينتظر أجله ويعمل صالحا، حتى إذا جاءه الأجل جاءه على عمل صالح وختم له بالحسنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإنها تذكركم الآخرة. تذكرك الأجل، تذكرك ما أنت قادم عليه. الإنسان الآن في سعة من أمره، لكن إذا مات فقد قامت قيامته، انتهى عمله في الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. ما عدا ذلك ينتهي مع الإنسان. إذا مات ابن آدم اتبعه ولده وماله وعمله. أما الموت فبمجرد أن تخرج الروح فليس له، هو للورثة. والولد قد يمشي معه إلى المقبرة حتى يدفنه، فإذا دفنه انتهى، والعمل يبقى معه. العمل يبقى معك، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. إن كنت أحسنت في الدنيا فأبشر بالخير، والله كريم سبحانه. يقول: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. تذكر، ليس فقط هو الذي يزور القبور يزورها لأجل قريب له فيها، قريبه وغيره في هذه القبور سواء، كل بحسب عمله. منهم من هو في نعيم نسأل الله من فضله، ومنهم من هو في غير ذلك نعوذ بالله من ذلك. طيب، المقصد الثاني الدعاء للأموات. السلام عليكم، إذا زرنا القبور نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا من الأدعية التي يقولها الإنسان. إذن المقصد من زيارة القبور هو الدعاء للأموات، سواء كانوا علماء أو كانوا من عامة الناس، سواء كانوا صالحين أو دون ذلك. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كم نعيش نحن في هذه الدنيا؟ إذا عاش الشخص 100 سنة قالوا هذا معمر. ويقول لأحد الإخوة الذين يعنون، كتب في المعمرين، يقول ما وجدت بعد التحري والتدقيق، حسب ما وجد هو، لا ليس هذا مستحيلا، لكن هو حسب ما وجد، يقول ما وجدت شخصا يزيد على 120 121، يعني حول هذا العمر. حتى الذين قيل إنه عاش 150، لما دققت في سنه لم أجده يزيد على 120 أو حولها. هذا يسمى معمر، عاش طويلا. والإنسان كلما عاش يرى أن ما مضى كأنه لمح البصر. اسأل الذي عاش 20 يقول أمس، الذي عاش 30 عاش 50 100 لا يراها شيئا. ولا يعتبر شيئا من الأعمار إلا ما كان فيه عمل صالح، كل ما عدا ذلك ليس عليك لا لك. لا تحسب من عمرك إلا ما عشته في طاعة الله عز وجل، هذا هو العمر الحقيقي للإنسان. ولهذا قيل إن رجلا رأى على القبور مكتوبا، رأى على القبور مكتوبا فلان عاش 5 أيام، يعني يذكرون الأيام السعيدة فيه في العمر، وفلان عاش 7 أيام وهو عاش 50 60 سنة، لكنه كان يعد الأيام السعيدة، فقال إذا جئتم وضعتموني في القبر فقولوا فلان من بطن أمه للقبر، يعني ما عاش أياما سعيدة أبدا. ونحن نقول لا سعادة إلا في طاعة الله. المؤمن سعيد في كل يوم يطيع فيه ربه ويؤدي ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه. فإذا اجتنبت ما حرم الله عليك واتبعت ما أمرك الله به وأطعت الله فأنت سعيد وأنت أسعد الناس. وهذا اليوم سيكتب لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل يوم أمضيته في طاعة الله فهو خير وسعادة لك، وكل يوم أمضيته في معصية الله فهو شر ووبال عليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، ندعو للأموات. نعم ندعو للأموات. إذن كيف بأناس استفزهم الشيطان فذهبوا إلى أصحاب القبور يدعونهم؟ أين هؤلاء من سنة رسول الله؟ أين هؤلاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا ولي صالح وهذا رجل كذا وكذا، نذهب إلى قبره ونتمسح بقبره ونسأله الولد ونسأله المدد ونذبح عند قبره. هؤلاء عملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنهم خالفوه مخالفة صريحة، بل وقعوا عياذا بالله في الشرك الأكبر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أمر عظيم، تترك رب العالمين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تدعو من إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، تدعو من يعلم السر وأخفى، تدعو ذلك، تدع ذلك وتدعو من دونه ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، هؤلاء لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل هذا الضر عنكم، وهم يدعون الله ويبتغون إليه الوسيلة مهما كانوا أنبياء أو ملائكة أو كانوا صالحين، فإن الله أخبر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال العلماء إن هذه الآية تقطع أصول الشرك، لأن هذا الذي تدعوه إما أن يكون مالكا وإما أن يكون شريكا للمالك وإما أن يكون معاونا له وإما أن يكون شفيعا عنده. والله نفى هذه الأمور الأربعة، قال من حيث الملك أو الملك لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، هذا أولا. وما لهم فيهما من شرك، ولو ذرة ما لهم في هذا الكون. وما له منهم من ظهير، وليسوا أعوانا لله عز وجل. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وليسوا شفعاء. إذن كيف تدعوهم، كيف تدعوهم من دون الله؟ أيها الأحبة، هذه هي العقيدة الواضحة التي كالشمس في رابعة النهار، ليس بيننا وبينها حجاب بحمد الله، واضحة جلية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا نحتاج إلى أناس يأتوننا ويقولون قبر الولي الفلاني، قبر الولي هذا ولي، إن كان وليا لله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. ونحن لا ندري لأي إنسان بماذا ختب له، لكن لو فرض أنه رجل صالح فنحن نحبه لصلاحه وندعو الله عز وجل له ونسأل الله له الجنة وأن يجعله من الفائزين وأن يجعله من السابقين وأن يسبغ عليه رضوانه، كل ذلك نقوله في أمواتنا، لكن لا يعني هذا أن نصرف لهم شيئا من العبادة. وإذا أردنا أن نزور هذا القبر نزوره ونتذكر الآخرة وندعو لصاحب القبر لا ندعو. وكم في بلاد المسلمين من قبور تسفك عندها الدماء، تذبح لها الذبائح، تذبح لها الذبائح وتدعى من دون الله عز وجل. هل هؤلاء ما سمعوا قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ المشركون قالوا لا، هذا رجل صالح وهو أقرب إلى الله منا فنحن ندعوه. ماذا قال المشركون؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. انظر التشابه، تشابه كبير. فالمسلم الحق، ولا ينفع المسلم ولا ينفع الإنسان عمل ما لم يكن موحدا لله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قبل، لا حج، لا صلاة، لا زكاة، لا تنفع الإنسان إذا أشرك بالله عز وجل. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبياء ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام، ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا وحاشاه من ذلك، وإنما هو تعليم لنا، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا ينفع حج، ولا ينفعه صلاة، ولا تنفعه زكاة، ولا ينفعه صيام، لأنه أشرك مع الله غيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الشرك أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب عصي الله به. فبعد هذا يفسد ويحبط على الإنسان عمله، وما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. لكن من مات وهو يشرك بالله غيره دخل النار. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بنص القرآن. ليس هذا الكلام من عند فلان أو فلان، وبنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جاءنا من جاءنا يريد أن يغير هذا المفهوم وهذه العقيدة فإن لا نسمع له، لأنه خالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغلو أول ما يبدأ في محبة الأشخاص، ثم بعد ذلك يظن يتطور مع الإنسان حتى يغلو. ولذا لما عبد قوم نوح آلهتهم وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وقعوا في الشرك. أولا صوروا لهم صور، قالوا نذكرهم حتى نجتهد في الطاعة، ثم بعد فترة عبدوهم من دون الله عز وجل. فعلى المؤمن أن يستفيد من هذا الحج وهو يؤدي الحج. ماذا يقول؟ وقد علقنا على هذا، لبيك اللهم لبيك، ها، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، لا أشرك معك ملكا ولا نبيا ولا رجلا صالحا، لا ملكا مرسلا، لا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، لا شريك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكرر هذه التوحيد. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بهذه التلبية صلى الله عليه وسلم بأنها التوحيد. ويقول في عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد، يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقف، بل في خطبته صلى الله عليه وسلم للناس، فقد بين دعائم التوحيد في عرفة، وبين الحقوق الواجبة، وهذا في حجة الوداع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين التوحيد أعظم بيان. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا طاعتنا، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، المرأة الحائض ماذا، كيف تؤدي عمرتها أو حجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج أو افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فالحائض لا تطوف بالبيت، والسعي قال العلماء إن المسعى خارج المسجد فيجوز لها أن تسعى، وإذا انتظرت حتى تفرغ من الحيض، حتى تطهر من الحيض ثم تطوف وتسعى فلا حرج. هي تحرم وهي حائض، تحرم وهي نفساء. الحيض لا يمنع من الإحرام، وهذا كررناه بالأمس وقبله، الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام. فإن أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج، وكذلك عائشة لما حاضت في الطريق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت أنها لا تطهر قبل أن تنتهي من عمرتها، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة. أيوة، خلاص، إذا طهرت مثلا وهي في مكة وبقي على الحج يوم أو يومين، تطهر وتغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى وتحل من عمرتها إن كانت متمتعة. أي نعم نعم. طيب سنشوف هذا. يقول إنكم ذكرتم في الدرس أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يقول: فهل حج البدل، يعني شخص آخر يؤدي الحج ويأخذ أجرا لهذا، فهل حج البدل مقبول شرعا؟ نعم، حج البدل مقبول إن شاء الله، ومن الأعمال التي تنفع الميت، وهذا عمل يحدث مثل الدعاء للميت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة وأنها تحج عن أبيها، وسأله الرجل قال: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا دليل على أنه ينفعه. وكذلك المرأة التي معها الطفل وهو يحج عن نفسه لكنه صغير، فقالت: ألي هذا أجر، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل ذلك على أنه ينفعه العمل، وأن هذا الذي حج عنه إن كان من قصده أن يوصل النفع إليه والأجر إليه فهذا مأجور على حجه إن شاء الله. لكن هنا حج البدل كثير من الناس يتخذه تجارة، وهذا يخشى عليه. ولذا ذكرت لكم أن بعض العلماء قال: من حج ليأخذ المال، من حج ليأخذ المال فهو على خطر، لأنه جعل العبادة والطاعة وسيلة للدنيا، فهذا يخشى عليه، جعل المال هو حج من أجل المال. أتاك أنت كم؟ قلت: الحج عندي 5000، أريد أن تحج. قال: لا، تعطيني 7. ها؟ فهذا حج من أجل المال، ما حج من أجل أن ينفع أخاه. ومن بذل المال ليحج أو أخذ بدلا ليحج فهذا يرجى أن يكون عملا صالحا، لأنه جعل الدنيا وسيلة للآخرة، ولأن قصده أن ينفع أخاه المسلم، فهو يأخذ هذا ليتبلغ للحج وليقف مع المسلمين في هذه المواقف المعظمة وليقف في هذه الأيام العظيمة، فهو قصده الخير فيرجى له الأجر. نعم. إن شاء الله يرجى له الخير. هذا سائل يقول كنت أكسب جيدا فقمت ببناء مسجد بالدور الأول ويلحق به مستوصف طبي مجاني لأهل الخير بالدور الثاني، وفجأة حدثت خسارة مالية كبيرة لي نجم عنها عدم تشطيب ظن المسجد للنهاية وكذلك المستوصف الخيري، وأصبح هناك دائنون لهم بعض الأموال، وأنا أود أن أبقى على تكملة المسجد والمستوصف ولا أتنازل عنه للدائنين، فما الحكم؟ يعني هذا يختلف، إن كان هذا الإنسان قد وقف هذا المسجد وهذه المستوصف قبل أن يخسر ووقفها فهي على ما وقفها عليه وليس له أن يبيعها أو أن يعطيها الدائنين، وإن كان هذا ما وقفه لكنه في نيته أنه إذا انتهى من هذا المسجد من تشطيب هذا البناء هذا الدور يكون مسجدا وهذا الدور يكون مستوصفا، لكن في نيته هذا لم يوقف شيئا إنما هذا يعمله بهذه النية، إن وجد فإذا كان عليه دائن فأرى أنه يبيع هذا لأنه إلى الآن لم يقف شيئا فله أن يبيع ذلك وأن يعطي الدائنين، لكن إن كان قد وقف هذا فليس له أن يبيعه، والله أعلم. نعم نعم. في الحرم هو يعني كلاهما الطواف والصلاة، الصلاة بمئة ألف والطواف يعني أيضا يثاب عليه الإنسان، ومن جهة أخرى أن هذا الذي يأتي زائرا أرى أنه يكثر من الطواف لأن هذا الطواف لا يتمكن منه إلا في البيت الحرام، لكن بإمكانه أن يجمع بين الأمرين أن يكثر من الطواف، فإذا شعر بالتعب صلى ما استطاع، صلى قائما إن شاء وهذا أفضل، وإن شاء صلى جالسا لأن التطوع صلاة الجالس على النصف القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن لو كان الإنسان أراد أن يصلي فله أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا في التطوع ولا حرج في ذلك، فهو يجتهد في هذا وفي هذا. نعم. لا تطوف سبعة وتصلي ركعتين بعدها. نعم نعم. أيوه. احنا قلنا بالأمس إن طواف الإفاضة عند كثير من العلماء يكون بعد منتصف الليل يعني بعد الخروج من مزدلفة، لكن لا يجوز قبل هذا الوقت، قبل أن يخرج من مزدلفة لا يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة، والأحسن أن لا يطوف إلا بعد أن يرمي الجمرة. لا لا لا لا يطوف عادي. نعم. ضع الحزام وطوف ولا شيء عليك. خلاص تطوف تضع الحزام. طب ألبس حاجة تحت كوت ولا حاجة؟ لا ما يحتاج. طيب أفدي. كيف تفدي؟ في الحزام؟ لا الحزام لا يحتاج إلى فدية. لا ما عليك شيء إن شاء الله. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم الوقوف بعرفة وأن يغفر ذنوبنا وأن يكفر سيئاتنا. نعم. نعم يا شيخ. والله إذا كنت تستطيع أن تذبح بنفسك هذا لا شك أحسن، وإن كنت ما تستطيع فادفع هنا أو في مكة. نعم هي. نعم لأن هذا توكيل منك لهم أن يذبحوا في مكة مو هنا. نعم أما في البلد ما يجوز يا شيخ الهدي. أي نعم أي هنا. طيب إن شاء الله تعالى بشر مرحبا. في وقال صلاة في مسجدي هذا ها صلاة وهي مطلقة تصلح للفرض وللنفل، ولكن لا شك أن النوافل في البيت أحسن حتى لو كانت بألف هذه فالصلاة في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال هذا في المدينة، ها وقال هذا في المدينة. فمع ما في صلاة الصلاة في المسجد النبوي من أجر النافلة ففي البيت أفضل. نعم. دون الإحرام ولا اللباس؟ يجوز لك أن تلبس ثياب الإحرام وتغتسل وتلبس ثياب الإحرام وتؤخر النية التي هي الإحرام إلى الميقات، هذا أفضل. والله إن تمكنت فهذا أفضل، ما تمكنت المهم أنك ما تتعدى الميقات إلا محرما. طيب أيوة، ممكن تذبح هديا واحدا لكن من الإبل تذبح، نعم جمل تذبح الجميع السبعة تشترك في واحد من الإبل، أما الغنم فلا يجزي إلا عن واحد، لا أبد. هذا سؤال من الأخ يقول أنهم يعني عندما يموت الميت يذهبون به إلى القبر ويقرؤون القرآن في الطريق، ها ويكبرون ويهللون في أثناء الطريق ويقرؤون القرآن عند قبره كذا، ويرجعون بعد ذلك ويختمون ختمة أو نحوها في البيت. أولا يعني هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الطريق ولا عند القبر ما يقرأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم بالموت وقال لهم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ثم ذكر لهم يعني حال المسلم تذكيرا لهم وموعظة. فلو واحد وعظ هذا لا شيء فيه. ها ونكمل بعد الأذان. ما زلنا في جواب السؤال الوارد من الأخ، فذكرنا أن هذه ليس لها أصل سواء كان ما كان في الطريق إلى المقبرة أو ما كان عند المقبرة أو ما كان في البيت، وهو من قراءة القرآن وختمة، فهذا أيضا ليس له أصل. والواجب في مثل هذا الذي ينبغي من مثل هذا هو الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة، هذا الذي ينفعه بإذن الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وأن يهدى ثوابه إلى الميت لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا أن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة عن الميت، الدعاء للميت ينفعه، كذلك الحج عن الميت أو العمرة عن الميت هذه تنفعه بإذن الله، وكذلك الصيام إذا صام عنه إذا كان عليه صيام واجب ولم يصم فإنه يصوم عنه وليه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس بالضرورة أن يذبحوا في يوم النحر، لأن هذا لا يمكن لجميع الحجاج، قد يذبح لبعضهم في يوم النحر وقد يتأخر آخرون، وهذا الترتيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو أن إنسانا رمى ثم طاف ثم حلق لا مانع، لو رمى ثم حلق ثم طاف كان هذا هو الأصل. لا لا علاقة له بالحاج حينئذ، خلاص توكلت ولا يترتب على النحر هنا شيء، الحل لا يترتب على النحر، يعني الحل يحصل يقول العلماء باثنين من ثلاثة، يعني الحلق والرمي، الرمي والحلق أو الطواف، اثنين من ثلاثة. وأما التحلل الثاني الأكبر فهو لا يحصل إلا بالمجموع جميعا، يعني بالرمي والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعيه، فإذا فعل ذلك حصله التحلل الثاني، وليس النحر داخلا ضمن هذه الأمور التي يحصل بها التحلل. نعم. الفرق بينهما من حيث الحكم، طواف الإفاضة ركن، ركن في الحج لا يصح الحج إلا به، فمن لم يطف طواف الإفاضة لم يصح حجه، وطواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، إذا تركه الحاج لعذر فإنه يجبره بدم، ها، ويسقط عن المرأة الحائض والنفس، بخلاف طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عن الحائض والنفس. نعم، نحن نقول ينبغي المسارعة للخروج من عهدة هذا الركن، يعني لا ينبغي الإنسان أن يؤخر إلا إذا كان هذا الإنسان كبيرا في السن لا يستطيع أن يأتي إلى مكة أكثر من مرة، فهنا نقول يؤخر مع طواف الوداع ويطوف بنية طواف الإفاضة. عرفت؟ نعم، أيوة، طواف القدوم سنة عند جماهير العلماء. نعم، هذا أنا يعني هذا هو القول للمالكية. نعم، أو بمقدار حط الرحل، لكنه عند جماهير العلماء لا بد إما البقاء إلى بعد منتصف الليل أو إلى الفجر كما هو عند الحنفية، وهذا القول هو الأقوى، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، فدل ذلك على أن الأقوياء يخالفونهم، ولا لماذا؟ كان قال لهم يجوز لكم أن تخرجوا وجميعا، لماذا خص الضعفاء؟ إلا في هذا دليل على أن الأقوياء يخالفونهم، فالأقوياء يخالفون الضعفاء فيبقون، إلا من كان مرتبطا بالضعفاء فإنه يجوز له أن يخرج معهم إذا كان مرتبطا بهم، يعني رجل معه امرأة ضعيفة، مع أنه الآن حقيقة لا يحصل يعني هذا الذي يقصدونه، لأن أكثر الحجاج يخرجون، حتى الذي معه ضعيف لا يستطيع أن يرمي في ذلك الوقت لأن الزحام أشد، فربما لو انتظر قليلا وجاء ورمى قرب صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر ربما يجد المرمى أو يجد الرمي فيه فسح، فهو من أجل أن يرموا الضعفاء. فالآن إذا خرج هل تتحقق هذه الرخصة والتسهيل على الضعفاء؟ هل سيترك الناس هؤلاء الضعفاء القلة يذهبون ويرمون براحتهم ولا يزاحم الناس؟ لكن ستذهب السيارات معا، وسيأتي هناك الأقوياء والضعفاء وسيجدون زحاما شديدا، فحتى الذي معه ضعفاء إذا كان الأمر بيده وليس ذلك إلى المطوفين الذين يجبرونه على الخروج فإنه يبقى حتى يصلي الفجر، وإن كان معه ضعفاء هذه الضعيفة قد ترمي بعد الظهر بعد العصر حتى ولو رمت بعد المغرب فلا شيء، وهو أسهل. على هذا الرأي من خرج وليس له عذر قبل منتصف الليل فإنه عليه فدية، والله أعلم. نعم، يعني دم لترك الواجب. نعم، نعم، المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، لأن السعي الأول كان للعمرة وانتهت العمرة، وهذا السعي للحج. نعم.